بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: كيف تريد أن تبلغ مبلغ الكمال وأنت تكسر كل المعارج التي وصفت لك لترتقي بها؟ وهل يمكن أن يصل أحد إلى الكمال من غير وسيلة للترقي؟ هذه الحكمة تنبه من يريد السير إلى الله الذي لا يوجد الكمال إلا عنده بأن ينتبه إلى المعارج ويهتم بتلك السلالم التي نصبها الله تعالى له ليرقى من خلالها إلى معارج إلى الكمال. الكمال سير تصاعدي، والسير التصاعدي يحتاج إلى مدارج ومعارج وسلم يرتقي من خلاله. وطبعا هذا السلم نوعان: سلم نظري وسلم عملي. السلم النظري هي الشريعة بما جاءت به من أحكام، وكل حكم من أحكامها سلم من السلالم أو درجة من الدرجات التي يرقى من خلالها السالك إلى الله تعالى ليحصل على الكمال الذي يتناسب معه. لكن الشريعة طبعا مراحل، مراتب مختلفة في الشريعة. ما هو حظ الحد أو ما هو الحد الأدنى، أو ما هو حظ أهل اليمين، أو ما هو حظ من يطلبون النجاة. وهناك معارج أو هناك مسالك في الشريعة خاصة بالمقربين الذين يريدون الكمال. مثلا صلوات الفرائض الخمس، هذه الحد الأدنى من الصلاة، هذه حظ من يريد فقط أن يكتفي بالحد الأدنى الذي هو مرتبة أهل اليمين. وهناك صلوات نوافل كثيرة، يعني هذه من يريد أن يرتقي درجات أخرى أكبر وأعظم. وطبعا عندما نقول هذا ليس المراد به ظواهر هذه العبادات، قد نجد شخصا يقتصر على الصلوات الخمس ولكن في جانبها الباطني، في جانبها التحققي، يكون متحققا بها ويكون أفضل بكثير من ذلك الذي يهتم بالنوافل ويكثر من النوافل ويكثر من القيام، ولكن من دون مراعاة لذلك الجانب التحققي. إذن في جانب الشريعة ليس فقط الكم، بل هناك أيضا الكيف، كما قال بعض الصالحين: لو علمت أني فقط أن الله تعالى قبل مني ركعتين فقط لكان ذلك أعظم سرور لي. هو يصلي كثيرا، اليوم يصلي ربما عشرات الركعات، ولكن تمنى لو أن الله تعالى لو أنه أخلص وصلحت له ركعتان صالحتان. فإذن هذا في الجانب مثال في الصلاة، وهكذا في الصوم، هناك من يهتم فقط بصيام الفرائض وهناك من يضيف النوافل، وهكذا في كل أعمال الخير. الزكاة، هناك من يهتم بالزكاة، هناك من يضيف لها الصدقات. الشريعة جاءت في كل، وهكذا بالنسبة لما يسمى بالمحظورات وغيرها، هناك من ينتهي عن المحرمات وهناك من يضيف إليها المكروهات، هناك من يكتفي بالمحرمات المتفق عليها المجمع عليها، وهناك من يضيف إليها المختلف فيها فيتقي الشبهات، وكما ورد في الحديث: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طبعا هذا الجانب النظري من الشريعة، وهو محترم وضروري، الله تعالى عبر عنه بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالشريعة واضحة ومصادرها واضحة وواردة، سواء في خلال القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو ما نقله أئمة الهدى الذين راعوا الظروف المختلفة للأزمنة التي تلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل هذا، هذه الأمور كلها ترقي وتسير بالإنسان إلى الكمال، لكنها وحدها لا تكفي. طبعا هذا بالنسبة للجانب الأول، كسرها، يعني كسر هذه المعارج هو عدم مراعاتها وعدم احترامها، الاستهانة بها، تحقيرها. كل من يستهين بالشريعة لا حظ له من الحقيقة ولا حظ له من الكمال. الشريعة معظمة في كل جزء من أجزائها، حتى عندما نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب مثلا 3 مرات، فاحتقار هذا الأمر تهوين من الشريعة. المؤمن يحترم كل مظاهر الشريعة، طبعا مع مراعاة الأمور الواقع التي وقع الخلاف فيها. فالمؤمن يعني هذا الجانب النظري يحترم كل ما فيه، أي حد من حدود الله، أي حكم من أحكام الله، لا يتخذه سخرية ولا يستهين به. وأعظم الكبائر كما يقال المعصية التي استهان صاحبها بها واحتقرها، فهذه أعظم الذنوب، لأنه لم يحترم ربه، لم يقدر ربه، لم يقدس ربه. بالإضافة إلى أن تلك المعصية ستتلسخ في النفس وستجر نظيراتها وستكبر، لأن صاحبها لم يندم عليها، لم يحزن بسبب قيامه بها. إذن هذا الجزء الأول من المعارج، وكسره باستهانة بالشريعة، عدم احترامها، عدم تقديرها. طبعا عدم تقديرها أحيانا يكون حتى بالعلم، شخص أراد أن يكون تاجرا أو أن يمارس التجارة، فعليه أن يعرف أحكام التجارة المرتبطة، أحكام الشريعة المرتبطة بالتجارة، حتى لا يقع في الحرام. الشريعة لا تحمي، مثل ما لا يحمي القانون المغفلين فكذلك الشريعة. لا يقول شخص أنا لا أعلم الحكم الشرعي، يمكنك أن تعلمه، يمكنك أن تتعلمه، يمكنك أن تجري دورة في التعلم، كما أننا نسأل في كل جزئية نريد أن نعمل فيها، نسأل عن نقيم أحيانا دورات تدريبية على ذلك العمل الذي نريد القيام به. فكذلك بالنسبة للحكم الشرعي، فهذه الأحكام الشرعية محترمة لأن الله تعالى هو الذي وضعها، وما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما ذكره أئمة الهدى، أو ما استنبطه الفقهاء، في الحقيقة هو تعبير عن ذلك الحكم الإلهي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمه. كل حكم لغير حكم الله هو جهل. طبعا هذا يصدق على حياتنا الشخصية، على حياتنا الأسرية، على حياتنا الاجتماعية، كما يصدق على الحياة الاقتصادية والحياة السياسية والحياة الفنية وكل شيء. الذي يقول فقط الشريعة قاصرة على الإنسان وحده، هذا لا يعرف الله، لا يعرف دين الله. الذي يخرج الشريعة من الحكم والنظام السياسي، هذا كذلك لا يعرف. نعم ربما ليس لدينا الأدوات التي نحقق بها الإسلام السياسي في الواقع، ولكن لا بأس، نؤمن بأن الله تعالى له حكم في كل شيء، ونسعى لإقامة هذا الحكم الإلهي بقدر ما أعتقد كطموح نسعى إليه. لكن أن نقول لا، نؤمن بالعلمانية ونؤمن بالأفكار التنويرية الحداثية التي تريد أن تقصر الشريعة فقط على الحياة الشخصية، طبعا هؤلاء لا يعرفون القرآن الكريم. القرآن الكريم ذكر التفاصيل المختلفة، وكذلك السنة النبوية، ورسول الله صلى الله عليه وآله مارس ذلك الدور. إذن هذه المعارج النظرية كلها محترمة، وابتداء سواء تعلقت بالشخص نفسه أو تعلقت بالمجتمع أو تعلقت بالدولة أو تعلقت بالأمة، المؤمن يعيش برؤية كونية تجعله مندمجا في الدين اندماجا كليا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الجانب الثاني المعارج العملية، وهذه التي وقع فيها الإشكال، أو التي يقع ربما المقصودة بالأصالة. الله تعالى نصب لنا أئمة، ونصب لنا رسلا، ونصب لنا محال للقدوة. الإمام عندما نقول الإمام يصدق على الرسول. الله تعالى جعل إبراهيم إماما، وكذلك رسول الله إمام. إمام يعني فرق بينه وبين الرسول. الإمام الرسول يبلغ الرسالة، يبلغ كلمات الله، يبلغ هدي الله. والإمام هو القدوة الذي يصير رمزا للهداية بفعله، بسلوكه، بكل شيء. فلذلك إذا اكتفينا من جانب محمد رسول الله بالرسالة فقط وليس بجانب الإمامة، نكون قد كسرنا هذا المعراج. أعظم معراج لنا للوصول إلى الكمال هو معراج النبوة، محمد رسول الله. لهذا الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. إذن هذا يعني رسول الله نجعله إمام، يعني هو ليس الذي يصلي بنا فقط، بل هو الذي يصلي بنا في كل مناحي الحياة، في كل شيء. نجعله قدوتنا، نجعله شعارنا، نجعله رمزنا، ونجعله في قلوبنا، نجعله في عقولنا، يصبح هو الرمز. هذه الآية توضح ذلك، أسوة حسنة. يعني لا يكتفي فقط أن تعلم السنة القولية والعملية، بل تعني كذلك هذا الأمر، هذا الاندماج. والله تعالى ذكر أن ذلك حظ الكمل لمن كان يرجو الله. عندما نقول لمن كان يرجو الله، أي لمن كان يريد الكمال، الكمال عند الله تعالى. ولذلك من كان يريد أن يصل إلى كماله المرتبط به، فعليه أن يتحقق بهذا الأمر. لا يمكنه بالأمور النظرية وحدها أن يصل، لابد من هذا القدوة. ولهذا الله تعالى في سورة الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم، لم يعرفه الصراط الذي جاءت به الشريعة، بل قال صراط الذين أنعمت عليهم، يعني الذين تحقق الإنعام الإلهي عليهم، هؤلاء هم الذين هم محل قدوة وينبغي أن نسير معه. كذلك الله تعالى يذكر عن إبراهيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الله تعالى ذكر هنا أن إبراهيم عليه السلام جعله الله تعالى كذلك. وكذلك الله تعالى ذكر بعد ذكره للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد أن سماهم قال أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني لا تكتفي فقط، لأن الشريعة جاءت فيها محال مختلفة، فربما نحن نختار في جانب من الجوانب رؤية معينة، لكن عندما نتمثل هؤلاء الهداة فنسير كما يسيرون. يعني ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل مكة المكرمة فقال يعني أرسل إلى من حاربه منهم المشركين، ثم قال مثلي ومثلكم كما قال يوسف لإخوته، يعني وذكر لهم الآية الكريمة وتذكر موقف يوسف عليه السلام وطبق موقف يوسف عليه السلام، قال لهم لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم. إذن هذه الأمثلة قدوة، يعني لو أن فقط رجعنا إلى الشريعة فلنا الحق في العقاب، لنا الحق في كثير من الأمور، ولكن عندما نرجع للقدوة شيء آخر. عندما نرجع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مثلا مع الذي بال في المسجد، هذا شيء لا نظير له، يعني طبعا لا ليس بالضرورة أن يأتي شخص ويفعل ذلك، ولكن تذكر هذا الموقف رحمة رسول الله. لو ذهبنا إلى الشريعة لكان يحق لنا أشياء كثيرة يمكن أن نجدها، ولكن عندما نذهب إلى هذه الأمور، إلى رسول الله وحلمه وكيف تعامل مع المنافقين وكيف كان يتعامل بالرحمة مع الناس وكيف كان يقوم الليل وكيف كان يذكر ربه وكيف كان يتعامل مع الناس بالحسنى، إذن هذا نموذج مثالي، قالب مثالي. وهكذا أئمة الهدى، عندما نذهب إلى الإمام الحسين وكيف ضحى بنفسه لوحده، يعني قابل كل الجهل وقابل كل الجاهلية ونهض، هذا مثال لنا. عندما شخص يريد أن يدعو إلى الله ولا يجد من يسنده، يتذكر الإمام حسين كيف ضحى وكيف صبر وكيف ثبت إلى أن ارتقى إلى الله تعالى شهيدا، ولا يهمه من كان معه ومن لم يكن معه. كذلك عندما يتذكر الإمام السجاد يصبح، طبعا هؤلاء الهداة هم عبارة عن نماذج مثالية. الشخص مثلا الذي يحتقر ما قام به الإمام الحسين أو يخطئه، معنا رسول الله قال سيد شباب أهل الجنة، السيد في اللغة العربية أي المتبوع الذي يتبعه الناس، فعندما يحتقره وعندما يتوهم أنه أخطأ كيف يستفيد منه؟ هذا يكسر هذا المعراج. كل شخص من هؤلاء معراج، إبراهيم عليه السلام معراج، محمد رسول الله معراج، موسى عليه السلام معراج، الإمام الحسين، كلهم معارج، معارج للهداية، كل واحد منهم يؤدي بنا إلى معاني معينة. مثلا الموقف الذي مر به الإمام الحسين لم يمر به غيره، فلذلك هذا الموقف يعطينا نوعا من التربية، نوعا من الكمال الخاص بنا، هذا الكمال الذي يبدأ بالمحبة، يبدأ بالتعظيم، يبدأ بالشوق، يقول في قلبه يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عندما يحصل له هذا الشوق وهذا الاندماج مع الإمام الحسين يصبح يعني يرتقي في هذا المرتبة، لأن الحديث معروف ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، فالذي يندمج مع هؤلاء يكون معه، الذي يكون مع إبراهيم عليه السلام عندما خاطب الملك وواجهه ويشتاق إلى ذلك الموقف الله تعالى يجعله معه، الذي يحب أن يكون مع إبراهيم عندما ألقي في النار يكون معه وتتحول النار إلى برد وسلام، الذي يستشعر تلك المعاني عندما كان رسول الله في يواجه المشركين والمنافقين واليهود وغيرهم تتحقق في هذه المعاني. ولذلك هذه معراج، المعراج هو أن نعيش هذه ليس فقط الجانب النظري. ولهذا عندما القرآن الكريم يقص علينا قصص الصالحين، لقد كان في القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص، هذه القصص غرض منها أن تتثبت فينا، ليثبت هذه تثبيتها فينا حتى نندمج فيها ونصبح جزءا منها. وهذا طبعا في الواقع الناس عادة تتكلم معهم بكلام نظري قد لا يسمعون ولا يهتمون، لكن عندما يرون أمامهم القدوة، عندما يرون أمامهم النموذج، عندما يرون أمامهم المثال، ويحبونه ويعظمونه، هذا المثال يندمج فيهم ويؤثر فيهم. الكلام بالأفعال أكثر من تأثيره، أعظم بكثير من كلام الأقوال. ولهذا عندما يدعى إلى محبة الأئمة، أئمة الهدى الذين أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذا لهذا الغرض، للوصول إلى الكمال. يمكنك أن تصل إلى الحد الأدنى من الإسلام ولكن تكتفي به وتصبح عاميا في الدين، لكن إذا أردت الكمال، أردت مناصب الولاية، أردت مناصب القرب، فعليك أن تنظر إلى هؤلاء. الإمام السجاد كما ذكرت كان كثير السجود، كان كثير التضرع، أدعيته المعروفة، كيف كان يتهجد، كيف كان يذهب إلى الفقراء ويقدم لهم صدقات من غير أن يعرفوه. كل هذه الأمور لها تأثيرها التربوي الكبير، وهي معارج. طبعا كيف تنشأ؟ تنشأ عن طريق المحبة. الشخص الذي يبغض جهة ما لا يمكن أن يستفيد منها، البغض هو أكبر حجاب، هو أكبر كسر لهذه المعارج. لذلك التعرف على هؤلاء هذه النماذج المثالية يؤثر في الإنسان. إذا استبدلنا هذه المعارج أو هذه هؤلاء الصادقين من الأنبياء والصالحين وأئمة الهدى، استبدلناهم بغيرهم، نقع فيما يكون. الشخص الذي يحب إرهابيا يصبح إرهابيا من حيث لا يشعر، بل إنه إرهابي في الحقيقة، لأن الذي يقر قوما على القتل قاتل. الله تعالى عاتب اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء لأنهم رضوا عن قتل أقوامهم للأنبياء، وهكذا. وبالتالي عندما نعيش هذه المعاني، عندما تذكر مثلا الإمام موسى الكاظم وهو في السجن وعاش وظل في السجن واستشهد بعد ذلك، نتألم. هذا الألم يؤثر فينا، الشعور بذلك الألم، الشعور بذلك الفرح الذي مر بهم، وهكذا. يعني هذا الاندماج له دور. هذه المعارج، المعارج هي الله تعالى جعل لنا قوالب للكمال، يمكننا بالدخول فيها أن نتحقق بذلك الكمال. وكسرها هو احتقارها، هو عدم الاهتمام بها، هو اعتبارها شركا كما يعتبر طبعا السلفيون المتشددون، وكأن هذه وكأن الله تعالى عندما نصب لنا هؤلاء الأئمة أو هؤلاء الرسل وكأنهم شرك. ليسوا كذلك، هؤلاء يمثلون الرضا الإلهي. أنا عندما أسير في رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يذهب إلى المدينة المنورة اتخذ دليلا، فكذلك هذا الأمر. إذا اتخذت هؤلاء الأدلة وعظمتهم واحترمتهم، ليس لله تعالى، هم هؤلاء هم يمثلون الجانب الألوهي، لا يمثلون أنفسهم، ذواتهم فانية في الله تعالى، ذائبة في الله تعالى، فانية في الحق. فرسول الله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأئمة، هؤلاء كلهم الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، الأحاديث الصحيحة متفق عليه بين الأمة جميعا، وكل الأمة متفقة على صلاحهم. فهؤلاء يمثلون معارج للكمال، يعني يمكننا أن نقتدي بها، يمكننا أن نتأسى بها، يمكننا ذلك عن طريق تلك المحبة، ليس فقط بقراءة ما ورد عن سيرهم، بالمحبة، المحبة التي حاول الشيطان أن يحولها إلى نصب وعداوة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأحاديث الصحيحة في المدرسة السنية والشيعية تخبر أن الذي يبغض الإمام علي منافق، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقالوا يعني جابر عبد الله وغير وسلمان الفارسي وغيرهم من الصحابة قالوا كنا نميز المنافقين في عهد رسول الله من بغضهم للإمام علي. الإمام علي يمثل الشجاع، يمثل العالم، يمثل الفقيه، يمثل المتقي، يمثل كل الصفات. فإذا أبغضته لماذا تبغضه؟ هل تبغض التقوى؟ يستحيل شخص أن يحب التقوى ويبغض الإمام علي، يستحيل أن يحب الإقدام والتضحية ويبغض الإمام علي، يستحيل أن يبغض أن يحب الحكمة ويبغض الحكيم، هذا شيء غير منطقي. هل يمكن لشخص يحب الطب ويترك الطبيب؟ هل يمكن لشخص يقول لك لا أنا لا أذهب للطبيب، أكتفي بأن أعالج نفسي بنفسي؟ هذا مستحيل. فكذلك هذه المعارج، الله تعالى نصب لنا هذه، كما نصب معارج نظرية كذلك نصب لنا معارج عملية. هذه هي طريقنا إلى الله، هذه طريقنا للكمال، لأننا إذا أحببناها الحب أعلى درجة، لأنه يذوب يزيل الفوارق، يجعلنا مندمجين. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب أن يندمج فيصبح معه وأقرب الناس إليه، وبالتالي تتحقق تسري إليه تلك الصفات وذلك الكمال. لهذا الذين يحاربون ذكر الصالحين ويحاربون الصالحين خوفا من الشرك وقعوا في أعظم الشرك. هذا الشيطان هو الذي سرب لهم هذا، كيف نعرف كيف نتخذهم قدوة ونحن لا نعظمهم في قلوبنا؟ التعظيم هو درس أول قبل المحبة. لا يمكن تحقق المحبة دون تعظيم. الذي يحب عندما يعشق شيئا يعظمه أولا، يعظم في عينه، عندما يعظم في عينه يحبه. هل يمكن أن نحتقر شيئا ثم نحبه؟ استحيل. قيس المجنون كان يعظم ليلى لتصور أنها أجمل شيء، فلو أنه احتقرها واعتبر أنها شيء بسيط لما أحبها، لما أحبها ذلك الحب. فكذلك نحن إذا لم نعظم هؤلاء، لم نحترمهم، لم يعظموا في أعيننا، إن حتى أنفسنا تصبح حقيرة أمامهم، لن يسري إلينا تأثيرهم، ولن يسري إلينا، ولن نصل إلى الكمال، لأنهم معارج للكمال، هم السلم الذي نصعد به للتحقق بالكمال. فمن حطمهم لن يصل إلى الكمال حتى لو قرأ جميع الشريعة. لماذا؟ لأن هذا نصب، وكما ذكر الحديث هذا الناصب منافق، هذا الناصب خرج لم يفهم حقيقة الدين، تصور الدين كما يتصوره الشيطان. الشيطان فقط جانب نظري، لكن عندما أمر بالخضوع لما أمره الله تعالى استكبر. فكذلك هؤلاء يستكبرون، ولكنهم يغطون كبرهم بالخوف من الشرك، وما يفعلونه أعظم شرك، لأن الله تعالى هو الذي أمرنا بحبهم، هو الذي أمرنا بتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم وشعور بأنهم بذلك تلك المشاعر الجميلة العظيمة التي لا يمكن التعبير عنها. والحمد لله رب العالمين.